بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، أيها المباركون، هذا أولى حلقات برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. العرب تقول في أمثالها: البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. قد ألفنا الناس كثيرا بحمد الله وفضله ونحن نفسر آية أو نلقي موعظة أو نجيب على سؤال وفتوى، لكن في برنامجنا هذا سنحاول الجمع ما بين الصبغة الأكاديمية المقننة والرسالة الإعلامية الموصلة والخطاب الذي يمكن أن يقبله الجميع، بمعنى أننا سنشرع إن شاء الله تعالى في بيان تاريخ الفقه الإسلامي، وهذا يحتاج إلى مزيد روية وإلى طويل وقت وإلى حلقات متتابعة. نرجو الله عز وجل أن تكون كالبنيان المرصوص. فالفقه الإسلامي بنيان شامخ وعطاء ممتد عبر قرون عديدة منذ أن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزدلف إليه ونبدأ بالذي هو خير. عندما نقول تاريخ، المعنى في لغة العرب يقال أرخ، بمعنى وقت للشيء منذ بدء وقته مرورا بأدواره وتعرجا على رجاله وجهود أولئك الرجال حتى وصل ذلكم العلم إلى ما وصل إليه. هذا التعريف المجمل لمعنى كلمة التاريخ، وما نخططه إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج المبارك تاريخ الفقه الإسلامي. إلا أننا لزاما نجد أنفسنا أمام تعريفات لا بد منها في مقدمات متتابعة في أولى الحلقات، هذه هي المقدمة الأولى منها. لا بد من تحرير معنى بعض المفردات مثل الشريعة، الفقه، القانون، أدوار التاريخ، كل ذلك إن شاء الله سيأتي تباعا. ونبدأ بلفظ الشريعة. العرب في كلامها تقول: شرعت الإبل، بمعنى وردت إلى الماء، ويقال شرع الوارد الشريعة، بمعنى وصل إليها وتناول الماء بفيه. فنلحظ أن هناك علاقة ما بين لفظ شرع في اللغة وما بين الماء. لعل علماءنا لما فسروا لفظ الشريعة رأوا ذلك التناسب العظيم ما بين الماء الذي جعله الله عز وجل حياة للأبدان، وما بين شرع الله المطهر الذي جعله الله عز وجل حياة للأرواح وحياة للعقول في آن واحد. لفظ الشريعة ورد في القرآن بمعنى الطريقة المستقيمة. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقول ربنا جل ذكره: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، المراد على طريق مستقيم بين واضح جلي. يأتي الشريعة بمعنى آخر وهي الدين، والمعنى ما سنه الله عز وجل من أحكام، ما أخبر الله عز وجل عنه من طرائق أوصى الله المكلفين أن يتبعوها. قال ربنا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال عز وجل في ذم أهل الإشراك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نحن أمام عطاء ممتد كبير لعلمائنا رحمهم الله تعالى، لكن العناية بهذا العلم أي بتاريخ التشريع الإسلامي، بتاريخ الفقه الإسلامي، لم يكن بالمعنى الموجود في صدر الأول في القرون المفضلة ولا ما جاء بعدهم في العهد القديم. فإذا نظرنا بتأمل لما دونه الأكابر قبلنا، نأتي أولا في قضية معنى الشريعة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو في مقامه العلمي، قال: والصواب أن الشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأصول والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات. نلحظ أن شيخ الإسلام لم يقتصر على تعريف مانع جامع يتحرر انتقاء الفاظه، وإنما توسع في الأمر، لأنه ليس هناك عي في الكلم ولا عجز في البلاغة، وإنما أراد أن يبين أن الشريعة اسم جامع لكل ما فيه مصلحة الدين ومصلحة الدنيا. غير شيخ الإسلام بعضهم يطلق الشريعة على الفروع وبعضهم يطلقها على العقائد، ونحن نرتضي ونختار التعريف الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوم أن قال: والصواب أن الشريعة جامعة لكل ولاية وعمل في صلاح الدين والدنيا. قلنا إن القوانين أو نقول إن القوانين الإسلامية بعض العلماء يقول نوعان: قوانين سنها الله بآيات قرآنية وألهمها رسوله وقرها عليها وهذا تشريع إلهي محض، وتشريع جاء عبر قوانين سنة مجتهد المسلمين من الصحابة ومن تبعهم، ماذا إن شاء الله تعالى سيأتي التفصيل فيه، إلا أنني أعاود الذكر عن قضية العناية بتاريخ التشريع الإسلامي. من سبقنا من الأئمة، من سبقنا من الأجيال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، كل أولئك لم نرى في مؤلفاتهم من عني بهذا الأمر، إما لقرب العهد أو لأسباب أخرى قد نجهلها، لكن أول من كتب في تاريخ التشريع الإسلامي ويعتمد على كلامه في العرف الأكاديمي المعاصر كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعلبي المتوفى 1376 للهجرة، أي عن قريب. وتاريخ التشريع الإسلامي للعالم المصري المشهور الخضري، وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد علي السايس، وهو من أنفع الكتب. كذلك ثمت آخرون بنوا على هذا، أي بنوا على هذه الكتب التي ذكرت، وبعضهم يعني أتى بشيء جديد نوعا ما، لكنه لا يستطيع الإنسان أن ينفك عمن قرب العهد به، وإنما إذا طال العهد يحصل زاد علمي يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يبني عليه. تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف، تاريخ التشريع الإسلامي لعبد العظيم شرف الدين، تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام أبو الزهرة شيخ العالم المصري المعروف، مدخل الفقه الإسلامي، المدخل الفقه العام للعلامة الزرقاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي للدكتور محمد الدسوقي والدكتورة أمينة الجابر، كل ذلك مما يحمد من مراجع في تاريخ الفقه الإسلامي. ثم نأتي إلى كتاب المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر. يعتبر كتاب أعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله، واسم الكتاب كاملا كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، موسوعة فقهية وصولية تاريخية للفقه وصوله، وهو من الكتب المتقدمة في ذلك. إذن الحجوي رحمه الله ومن تبعه مثل السايس والخضري وأبو زهرة، كل أولئك استفاد كثيرا ممن سطره الأولون في تاريخ الفقه الإسلامي، أو جعلوا كتاب أعلام الموقعين وكتب كتاب الموافقات للشاطبي وغيرهما من الكتب جعلوهما مصدرا لهما في معرفة تاريخ التشريع الإسلامي. هذا الأمر لا بد من تحريره، ونحن نتحدث عن تاريخ الفقه الإسلامي، وقلت إن هذا لا يتضح الأمر فيه بجلاء حتى يكتمل فيه البنيان. بعد أن بينا معنى التاريخ الإسلامي، معنى الشريعة، نأتي إلى بيان معنى الفقه. الفقه في اللغة يقال فقه بمعنى فهم، هذا الأصل اللغوي. الله جل وعلا يقول: ولا يكادون يفقهون قولا، أي ولا يكادون يفهمون. وفي خطاب شعيب مع قومه قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فجعلوا فمعنى قوله تعالى ولولا ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. فبعض العلماء يقول إن الفقه هو مطلق الفهم، الفقه هو مطلق الفهم. بعض العلماء يتوسع، وهذا صنع ابن القيم وتبعه كثيرون، على أن المراد بالفقه الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. وبعضهم يقيد، إنما يقول في تعريف الفقه هو الفهم الدقيق لغرض المتكلم، الفهم الدقيق لغرض المتكلم. بعضهم لا يختار مصطلح لغرض المتكلم، وإنما يأتي معنى أوسع، يقول الفهم للأشياء الدقيقة الخفية، وهذا أقرب في معنى التعريف. لكننا إذا أردنا نتكلم عن الفقه الإسلامي، فإن الفقه الإسلامي استل من الشريعة، بمعنى أن الشريعة قد تكون لها معنى أوسع، والفقه قد يكون له معنى أخص. لكن إن بقينا هنا الآن في تحرير معنى الفقه حتى لا نتجاوزه، قلنا إن الفهم هو أول ما يتبادر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن معادن العرب قال: عن معادن العرب تسألوني، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فجعل الفقه مناط الفهم. الآن نحرر الفارق النسبي ما بين مصطلح الشريعة ومصطلح الفقه. الذي يظهر من الاستقراء أنه في الصدر الأول، صدر عصر صدر الإسلام، لم يكن هناك فرق في التعريفات ما بين الفقه والشريعة، بمعنى أن السابقين كانوا يطلقون الفقه على ما يطلقون عليه الشريعة، ويطلقون الشريعة على ما يطلقون عليه حكم الفقه. لكن مع تطور العلم نفسه تغيرت الأمور، أصبح هناك شيء من التفرقة بينهما. يمكن أن نقول إن بعض الفوارق تأتي فيما يأتي. الشريعة ليس لها مصدر إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الفقه فإن بعض المصادر المختلف فيها تدخل في كونها مصادر للفقه، كالمصالح المرسلة، الاستحسان وغيرهما مما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. الإنسان إذا اجتهد وقال حكما، فإن وافق حكمه حكم الله فهنا يتفق الفقه مع الشريعة. لكن إن كان ذلكم المجتهد بذل جهده، كان يملك آلة العلم لكن حكمه لم يوافق حكم الله، بمعنى أن ذلكم المجتهد لم يوفق في الوصول إلى حكم الله المراد في تلك المسألة. والأصوليون يقولون إن الحق لا يتعدد، قالوا بهذا يفترق الفقه عن الشريعة. عبارة العلماء تقول بالنسبة بين التشريع والفقه العموم والخصوص، فيجتمع الفقه والتشريع في الأحكام التي أصاب المجتهد فيها حكم الله، ويفترق الفقه عن التشريع في الأحكام التي أخطأ فيها المجتهد، وتفترق الشريعة عن الفقه، هذا فرق آخر، في الأحكام التي تتعلق العقيدة، الأخلاق، الآداب، هذه أقرب منها إلى الشريعة، أقرب منها إلى الفقه. هذا إذن الفارق الأول. السمة الغالبة على الشريعة أنها عامة شاملة، وقد حررنا قبل الفاصل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وهذا واضح أصلا من نصوص القرآن والسنة، فهي تخاطب العالمين بمعنى لا تفرق بين أحد. قال الله عز وجل في حق هذا النبي الخاتم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما أحكام الفقه فتحتمل العموم وتحتمل الخصوص، أحكام الفقه تحتمل العموم والخصوص، لأن هل الكفار مثلا مطالبون بجميع فروع الشريعة؟ هذه مسألة خلافية بوصفها فقها، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالشريعة الخاتمة، وأنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، وأنه رسول للناس جميعا، هذا أعم من كونه فقها. مصادر الشريعة كما حررنا هي القرآن والسنة فحسب. عندما يقول العلماء فحسب، أي أنه لا يمكن أن يقال أن شيئا من شريعة الله ما لم ينص عليه القرآن وتنص عليه السنة. لكن الفقه يمكن أن يقال أن مصادر الفقه الكتاب والسنة. لما أقول وأما مصادر الفقه الكتاب والسنة، إذن اتفق هنا مع ماذا؟ اتفق مع الشريعة. لكن تأتي أمور أخرى لا نقول إنها مصادر للشريعة، الإجماع، القياس وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها، كالاستحسان والمصالح والعرف، وهذه حررها العلماء وقد قلتها قبل قليل حتى يعلم الناس الفرق الدقيق ما بين الشريعة والفقه. الشريعة كاملة ثابتة محفوظة من التغيير والتبديل، لأنها تتناول القواعد والأصول العامة وتتناول كذلك مقاصد التشريع، ومن هذه القواعد والمقاصد تستمد الأحكام التي لم ينص على حكمها في جميع أمور الحياة. أما الفقه فلأنه غالبية مبنه على فهم المجتهدين من علماء الأمة، فهو قابل للتغيير والتبديل، لأنه يتغير ويختلف بحسب اختلاف المدارك، الظروف، الأحوال، هذه كلها متغيرات حياتية تستدعي النظر في تحقيق مناط الحكم الشرعي. الشريعة الإسلامية أحكامها ملزمة للبشرية كافة، فكل إنسان إذا توافرت فيه شروط التكليف فهو ملزم بكل ما جاءت به من عقائد وآداب وأخلاق، بخلاف الفقه الناتج عن آراء المجتهدين، فرأي المجتهد لا يلتزم به مجتهد آخر مثله. فلو جئنا لإنسان رأى رأيا في مسألة، اجتهد في مسألة وقال بها، فإن أمثاله من المجتهدين، أقرانه، أنداده، ليسوا مطالبين بأن يأخذوا برأي هذا المجتهد. لو كان هذا شريعة محضة وجب عليهم ولا يأنفوا أن يقبلوها، لكن لما كان هذا مسألة اجتهادية محضة قال بها ذلكم العالم في أي عصر في أي مصر، فإن أقرانه من المجتهدين لا يلزمهم الأخذ بها. إذن اختلفت الشريعة عن الفقه في مثل هذه الحال، فرأي المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بل يلزم مقلده، إذا وجد المقلد رأي مجتهد آخر يتبعه. وكذلك حتى ذلكم المقلد لو قدر أنه رأى رأي مجتهد آخر غير الذي جرت العادة أن يقلده، ليس له إن لم يرد بذلك هوى ولا ضعفا في دينه ولا رقة في عبادته أن يذهب إلى رأي مجتهد آخر. إذن نلحظ أنه في قوام التكليف، في قوام المطالبة، لا نطالب الناس بالشريعة كما نطالبهم بآراء المجتهدين، فنطالبهم بالشريعة ونحن لا نتردد في ذلك، لكن لا نستطيع أن نطالب الناس بآراء المجتهدين، لأن لا ندري رأي ذلك المجتهد وافق حكم الله أو لم يوافقه. يقول العلماء كذلك في الفروق: أحكام الشريعة لا تحتمل الخطأ، أما فقه المجتهدين فيحتمل الخطأ، وهذا تبع لما حررناه قبل قليل، لأن الأول أي أحكام الشريعة من لدن من؟ من لدن الله، من لدن الحكيم الخبير. وأما صنيعة البشر، اجتهاد البشري، وأما أحكام الفقه، أحكام المجتهدين، فعندما تكون من اجتهاد أي عالم فإن أي عالم قوله قابل للخطأ والصواب. وكلنا يعلم قول مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفوارق الكبرى ما بين الشريعة والفقه يجب للعالم، يجب للإنسان أن يستصحبها. فأحيانا نحن يعني مما يعني يقع العامة فيه من خطأ أنهم عندما يأتون لرأي مجتهد في زمن ما يقول قولا أو فتيا في مسألة، ثم يأخذ الناس بتلك الفتية، ثم يأتي مجتهد آخر يرى رأيا آخر في نفس المسألة، في المسألة نفسها، فيقول الناس: ما الذي تبدل؟ ما الذي تغير؟ ما الذي حصل؟ هل غير الشرع؟ الشرع لم يتغير أصلا من الأول. هذا رأي مجتهد ليس شريعة، هذا رأي مجتهد قابل أن يتغير، ربما يتغير من لدن المجتهد نفسه، تتضح له أمور، يطلع على نصوص لم يكن قد اطلع عليها، يقتنع بأقوال علماء لم يكن قد اقتنع بهم، فيقتنع فيغير فتواه، ولا حرج عليه في ذلك، فإن الحق قديم. وقد يأتي مجتهد آخر أفضل منه علما، أكبر منه سنا، أجود منه اطلاعا، فيرى رأيا في المسألة نفسها، فيأخذ الناس بقوله، فلا تثريب على الأول ولا تثريب على الثاني. لكن ينبغي أن يعلم المجتمع أن هذا، أن هذه آراء اجتهادية قابلة لأن تتغير من لدن صاحبها أو من لدن غيره، ولا غضاضة على الأمة، لا غضاضة على الناس أن يأخذوا برأي زيد أو برأي عمرو. المهم أن لا يكون الأخذ عن اتباع هوى، وإنما المراد ما يغلب على الظن أن الذمة تبرأ به، ويمكن أن يقابل الله عز وجل بمثل ذلكم القول. والعامة لا يكلفون ما لا يطيقون، الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما كلف الله عز وجل به عوام المسلمين المقلدين أن يجتهدوا في أن يسألوا من يغلب على ظنهم أنه ذو أمانة وذو علم وذو آلة علمية مثله يسأل. فإذا سأل عالم المقلد عالما وأجابه وأفتاه فقد برئت ذمة ذلك المجتهد. ومن عبارات العلماء المشهورة: والمستفتي على دين مفتيه. لكن لا نأتي ونقول إن الشرع فيه وفيه وفيه ونقدع في الشرع من غير أن نعلم الفرق ما بين الشريعة وما بين الفقه الذي من ضمنه آراء الأئمة المجتهدين التي هي قابلة للأخذ والعطاء، قابلة للنقد، قابلة لغير ذلك. والعلماء كما قلت، قال مالك رحمه الله، كانوا وما زالوا إلى يومنا هذا يرد بعضهم على بعض، هذا ينظر إليها من وجه وهذا ينظر إليها من وجه آخر. وسيأتي إن شاء الله تعالى في حلقات متتابعة الاختلاف في الفتوى حتى بين الصحابة أنفسهم، وهم هم الذين زكاهم الله وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغوا من العلم والتقوى ما بلغوا. والمراد تربية الناس على أن هذا أمرا بدهي لا غضاضة فيه، كل ذلك يعين على أن الناس لا يذم الشرع ولا يتجرؤ على شريعة الله عز وجل، ولا يكون هناك مناخ للملحدين عياذا بالله، ونشوء جيل يبغض الشرع، يبغض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، إلا إذا كان من أسباب ذلك، لا ريب أن من أسباب ذلك انتكاس الفطرة أصلا، لكن قد يكون أسباب من لدنا نحن من حيث لا نشعر. يجب أن نعلم الناس الفرق ما بين الشريعة التي ليس لها إلا مصدران، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ملزمة لكل أحد صغر أم كبر، مجتهدا كان أو مقلدا، وما بين آراء الأئمة المجتهدين التي هي من مصادرها الكتاب والسنة، من مصادرها الكتاب والسنة، ومن مصادرها كذلك أمور اختلف الناس في قبولها، اختلف الناس في ردها، المصالح، الاستحسان، العرف، غير ذلك مما مضى وسيأتي. كل ذلك مع عقلية المجتهد نفسه تأتي بحصيلة من الفتوى، قد يقبلها قوم، قد يرفضها آخرون، قد توافق حكم الله، قد لا توافق حكم الله، لكن كل ذلك ينتهي في دائرة آراء مجتهدين لم يدعوا لأنفسهم العصمة، ولم يقولوا إننا نجزم أن قولنا هو حكم الله يجب الأخذ به، لكنهم قالوا ما أدى إليه اجتهادهم. هم معذورون، مأجورون، مكرمون، هم علماء الأمة، هم ورثة الأنبياء، هم أهل التقدير، هم أهل المكانة، هم أهل المنزلة. كل ذلك حتى لو أخطوا لا يغض من مكانتهم، ولا يتجرؤ عاقل عليهم إلا إذا كان عياذا بالله ينطلق من هوى أو من جهل أو من حسد. هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله في أولى حلقات برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. وكما قلت في أول اللقاء، سيأتي تباعا ما يبني هذا الهرم الذي نرجو الله أن يكون مبنيا على هدى وبينة منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.